ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر المتقابلين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. بصراحة مع الشباب، المقصد شيء أنا وأنتم نسلك سبيل النجاة، كيف نتعاون نحن وإياكم على البر والتقوى، كيف نتعاون نحن وإياكم على أن ننجو بأنفسنا وأهلينا من عذاب الله. بصراحة مع الشباب، الشباب هم بارك الله فيهم، هم بناة الحضارة، وعلى أكتاف الشباب يتغير الواقع، وبأيدي الشباب تستعيد الأمة مكانتها، وتستعيد الأمة العزة المفقودة والعزة المسلوبة. لكن أي نوع من الشباب هو الذي سيغير الواقع؟ الشباب على صنفين، الشباب اليوم على صنفين. وتعال نتكلم بصراحة ونقول للشباب ماذا تريدون. كثير من الشباب يدعي أنه في سعادة، ويدعي أنه في راحة وطمأنينة، لكن في قرارة في نفسه يعلم أنه ليس كذلك. على غير ميعاد، منذ أسابيع مضى كنت في سفر إلى الرياض، فصعدت الطائرة، وبين أنا أضع حقائبي في المكان المخصص، إذا من يناديني من خلفي ويقول السلام عليكم يا فلان. فالتفت فإذا بشاب أعرفه منذ سنوات طوال، فرقت بيني وبينه أحوال الدنيا هنا وهناك. في آخر عهدي به منذ سنين مضت أنه مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صار مع أهل الاستقامة فترة ثم عاد إلى ما كان عليه. الذي أعرفه أنه أصبح موظفا في الخطوط الجوية، وأصبح مضيفا، وهذه أمنية كان يتمناها هو. كنت أسأله لماذا تريد هذه الوظيفة المتعبة؟ قال أحب السفر هنا وهناك كل يوم في بلد. مضت الأيام وتفرقنا أنا وإياه. الذي أعرف أنه التحق في ذلك المجال الذي يريده. جاءتني الأخبار أنه تزوج وأصبح أبا، لم أره منذ 10 سنوات إلا في الطائرة في ذلك اليوم. قلت فلان؟ قال نعم. قلت أهلا وسهلا. كان يرتدي ثياب الوظيفة لكنه لم يكن على مهمة في تلك الطائرة، كان يريد الذهاب إلى الرياض، ثم من الرياض سيصعد على طائرة إلى خارج البلاد. في رحلة تستغرق 4 ساعات ثم يرجع إلى البلاد في نفس الليلة. جلسنا أنا وإياه، قلت ما هي أخبارك؟ قال بشرك بخير وسعادة، وما مر علي لحظات إلا وأنا أحسن تلو اللحظات. قلت عندي خبر أنك تزوجت. قال إيه والله تزوجت وعندي طفل صغير اسمه خالد. قلت ما شاء الله تبارك الله، الآن أصبحت رجل مسؤول، أصبحت مسؤول عن أسرة كاملة، فكيف هي أحوالي؟ قال بعد أن أنجبت زوجتي هجرتني لسنة كاملة، ذهبت وتركت البيت لسنة كاملة. قلت لماذا؟ قال بصراحة يا شيخ لسوء تصرفاتي، لقد كذبت عليك. يقول لقد كذبت عليك حين قلت لك أني في سعادة وأني في طمأنينة، الحقيقة يا شيخ أني أعيش هموم وغموم ما يعلمها إلا الله، والله يا شيخ إني في ضياع لا يعلمه إلا الله، كثرة السفر وكثرة التنقلات كنت أظنها ستجب لي سعادة، ولكن الذي حدث أنها أحدثت لي عكس ذلك. اتبعت السيارة وانجرفت مع الأشرار من بلد إلى بلد ومن مصيبة إلى مصيبة، حتى تركتني زوجتي وذهبت إلى أهلها سنة كاملة. رجعت بعد أن عاهدتها أني سأستقيم وأني سأعود إلى صراط الله المستقيم، لكني ما صدقت في عهودي ولا في مواثيقي. يقول منذ أيام حدث حادث أثر في حياتي، حدث حادث أثر لي كثيرا وغير في مجريات حياتي. قلت ما هو؟ قال كنت في أحد البلاد الآسيوية، خرجت بعد أن وصلت الرحلة، المفترض أننا نبقى 3 ليالي هناك ثم نرجع مرة ثانية. خرجت مع من خرج يسرح ويمرح في تلك البلاد، رجعت ومعي فاجرة إلى الفندق. يقول فلما تجردت من ثيابها وتجردت أنا من ثيابي، إذا بنداء هز كياني، إذا بالمؤذن يرتفع من مسجد مجاور لنا. يقول خافت هي وانتفضت ولبست ثيابها ودخلت إلى دورة المياه وتوضأت، ثم خرجت وجلست تصلي وتبكي، وجلست تصلي وتبكي، وأنا لم يتحرك شيء في داخلي. قلت في نفسي إلى هذه الدرجة أنا وصلت إلى الضياع، إلى هذه الدرجة أصبح الأذان يؤذن ولا يحرك في قلبي شيء، إلى هذه الدرجة أرى من يتأثر ويبكي ولا يعنيني شيء. فرجعت ولم أصنع شيئا، لكني رجعت وأنا أحمل هم وأنا أقول إلى متى وأنا أسير على هذا الطريق، إلى متى وأنا أسير على طريق الضياع. سبحان الله، فاجرة سمعت الأذان ينادي فانتفضت في مكانها ورفضت أن تفعل الفاحشة وتوضأت وصلت باكية في مكانها. أنا الآن يقول لي تجاوزت 30 سنة ولا أدري متى سيتغير الواقع. قلت له كيف أنت مع الصلاة؟ قال أنا ما أصلي يا شيخ. قال أنا ما أصلي. قلت وكيف تحيا إذن وأنت لا تصلي ولا تعرف أوامر الله ولا تأتمر بأوامر الله؟ قال كأن الله قد ساقك إلي الليلة، أنا أحتاجك يا شيخ، أنا أحتاجك، أريد أن أصرح لك أبوح لك بما يدور في داخلي. الذي يدور في داخله يا أحبة هو أثار الذنوب والمعاصي، أثار البعد عن الله جل في علاه، أثار الإدبار عن صراط الله المستقيم. كيف يتغير الواقع وهو لا يعرف أبسط أمور الدين وهي الاستقامة على صلاته؟ قلت أنا عندي في الرياض مهمة، أنا أنزل الرياض في مهمة وأرجع على طائرة الساعة 11:30. قال هي موعد رجوع طائرتي أيضا، أنا أسافر إلى بيروت ثم أرجع وأقلع على طائرة 11:30. قال أرجوك أنا أريدك يا شيخ، فلقد مللت هذا الطريق وهذه الحياة. قلت استقم في صفوف المصلين، الزم المسجد واركع واسجد لله حتى يتغير الحال، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى هم يغيروا ما بأنفسهم. افترقنا في صالة المطار على أن نلتقي في الساعة 11:30 حتى نرجع أنا وإياه إلى الدمام. لظروف أنا تأخرت المجيء إلى المطار، لظروف طارئة تأخرت أنا في المجيء إلى المطار، حتى كادت الرحلة تفوتني، حتى قال لي الشباب في الرياض امكث يا شيخ امكث هذه الليلة وارجع غدا صباحا. قلت لا، انا على موعد في المطار، انا موعد على مع ذلك الشاب الذي وعدته على اني سوف التقيه مهما كانت الظروف. ودعني في المطار بعين باكية، لا زلت اذكر ذلك الوجه وهو يفترق ويبتعد عني وهو يقول لي ارجوك يا شيخ انا احتاجك. فما أردت أن أتخلف عن موعده. انطلق، تخيل، انطلق من منطقة في الرياض في الساعة 11، والطائرة تطلع في الساعة 11 والنصف. في اتصالات مع الشباب الذين نعرفهم رتبوا إجراءات بعث الطائرة. لما وصلت إلى المطار الساعة 11 والنصف وجدت أن الركاب كلهم قد ركبوا إلا صاحبي كان ينتظر عند البوابة. فلما رأيته بكى، فلما رآني بكى وقد يقول والله يا شيخ ما كنت أركب الطائرة حتى تأتي أنت. ثم ركبنا أنا وإياه، بين السماء والأرض باح واعترف، بين السماء والأرض أعلنها توبة لله رب العالمين. قال لي فيما قال في حديث الذي دار بيني وبينه، قال أبشرك يا شيخ صليت، صليت ولأول مرة أصلي منذ سنوات، والله لأول مرة بين السماء والأرض أني أحس أني قريب من الله، لأول مرة أحس أني لا أخاف، لأول مرة أحس بالراحة والطمأنينة في داخلي. أقول أحبتي الإنسان في ضياع، الإنسان في ضياع حتى يتعرف على الله جل في علاه. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من معانيها أي ما خلقتهم إلا ليتعرفوا علي. وكيف يكون التعرف على الله إلا بالركوع والسجود والخضوع لأوامره والانتهاء عن نواهيه. أنت عبد للسيد الذي خلقك وأعطاك وأمدك بكل شيء، لابد أن تحقق العبودية حتى يحقق الله لك ما وعد، لابد أن تسير على المنهج الذي خلقك الله من أجلك. ظل يبكي بين السماء والأرض ويدلي باعترافات، تركتني زوجتي، تركني المقربون، تركني أناس كثيرون. السبب الذنوب والمعاصي. كنت أظن أن السفر والترحال سيجلب لي سعادة، كنت أظن أن الروحة والجيئة هنا وهناك ومعاشرة هؤلاء وهؤلاء ستجلب لي سعادة. قال والله ما استشعرت السعادة إلا مرة واحدة منذ سنوات مضت، حين انتشلني أولئك الشباب، حين انتشلني أولئك الشباب الصالحون وأخذوا يغدون ويروحون بي إلى المسجد. حينها عرفت أنني إنسان، حينها عرفت أن لي قيمة في هذا المجتمع. اجتهدت على كثير من الشباب في تلك الفترة، لكن حين سلكت تلك الوظيفة وبدأت أطير من بلد إلى بلد بدأت رحلة الضياع. بصراحة كثير من الشباب يعيش في ضياع لا يعلم به إلا الله، هو يضحك ويتبسم لكنها ليست بابتسامة خارجة من القلب، ابتسامة وراءها ما يعبر عنها وأشياء كثيرة يخفيها الشباب خلف ابتساماتهم. قل لأصحاب المعاصي، قل لأصحاب الضياع، ماذا صنعت المعاصي بهم وهل جلبت لهم سعادة؟ المطلوب مني ومنك بارك الله فيك، المطلوب مني ومنك بارك الله فيك أن نسير على طريق الاستقامة، أن نعيش عبيد لله رب العالمين. اسمع بصراحة واقع الشباب. التقيت ثلاثة على أحد الطرق الطويلة في ساعة متأخرة من الليل، قلت وقد توقفت لهم أين تريدون؟ قالوا نريد الدمام. قلت اصعدوا فأنتم على طريقي. لما ركبوا وهم في مقتبل العمر لم تتجاوز أعمارهم 21، 21 أو 22، سألتهم أين تريدون؟ قالوا نريد المكان الفلاني. قلت ماذا تريدون من هناك؟ قالوا نبحث عن وظائف، نبحث عن وظائف. أنتم من أين؟ قالوا نحن من تلك البلاد الشمالية. قطعوا مسافات طويلة بحثا عن الوظيفة، بحثا عن الجاه، بحثا عن الرزق. ولا عيب في هذا، لا عيب أن الإنسان يسعى لرزقه، لكن عيب كل العيب أن يراه الله مقصر في حقه، عيب كل العيب أننا نخطو في أجل من أجل دنيانا، عيب كل العيب أننا نخرج في حوائجنا ولا نخرج في طاعة الله حين ينادينا منادي الله الصلاة خير من النوم أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح. قلت اصدقوني ما هي شهاداتكم وما هي المؤهلات التي تحملونها؟ فما ذكروا مؤهلات تذكر، منهم من يحمل الشهادة المتوسطة ومنهم من يحمل دون ذلك. قلت الأمر لله من قبل ومن بعد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لكن من كان مع الله كان الله معه، من كان الله كان الله معه. وما سميت الصلاة صلاة إلا لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولأن الله يصل فاعلها إلى الجنة ويصل بتاركها إلى النار، ولأن الله يتعهد أهل الصلوات. قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لذلك سألتهم وقلت: كيف أنتم مع الصلاة؟ اسمع بارك الله فيك، اسمع أخبار الشباب وبصراحة مع صلواتهم التي هي عاكد أمور دينهم. قال الذي يجلس بجانبي: قال أقول لك الصراحة أم أكذب عليك يا شيخ؟ قلت: إن كذبت فأنت لا تكذب علي، أنت تكذب على نفسك أنت. قال: بصراحة أنا ما أصلي، بصراحة أنا ما أصلي. قلت: إذن كافر. قال: لا. قلت: كيف؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة، فهل فرض بهذا الاسم؟ قال: لا. قلت: إذن افعل بفعل المسلمين الذين من آكد أركان دينهم بعد توحيد الله إقامة الصلاة. أما الثاني فقال لي: أنا أحسن منه يا شيخ، أنا أحسن منه حالا. قلت: وكيف؟ قال: أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة. قلت: هذا دين جديد وهذا شرع جديد. قال: وماذا أفعل إذن؟ قلت: هي خمس صلوات بارك الله فيك. قال الثالث: أنا أحسنهم حالا يا شيخ. قلت: وكيف؟ قال: أنا أصلي في اليوم صلاتين، أنا أصلي في اليوم صلاتين. أيعقل أن هذا هو حال الشباب؟ منهم من لا يركع ولا يسجد، ومنهم من لا يصلي إلا من الجمعة إلى الجمعة، ومنهم من لا يعرف الله إلا في وقت السجدة، في أوقات الامتحانات والاختبارات تقبل الناس على المساجد، وحين ترفع وتقضى حوائجهم يدبرون عن أوامر الله. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كم خسرنا من شاب ومن فتاة لا يصلون ولا يعرفون أوامر الله، كم خسرنا من صغار ومن كبار خرجوا من الحياة بلا رصيد من الحسنات، غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. يقول أحد مغسل الموتى، جيء لنا بشاب في مقتبل العمر، وأكثر من يموت اليوم الشباب، غر الشباب وغرهم طول الأمل، سمعتوا أن أكثر من يموت اليوم هم الشباب. يقول أحد مغسل الموتى: جيء لنا بشاب في مقتبل العمر، فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلب لونه من البياض الشديد إلى السواد الشديد. خفنا من المنظر، خفنا من المنظر الذي رأيناه، فخرجنا خائفين، فوجدنا رجلا في الخارج. قلنا: من أنت ومن الميت؟ قال: الميت ميتنا. قلت: من أنت للميت؟ قال: أنا أبوك. قلت: ما خبر ميتكم هذا؟ قال: ميتنا هذا لم يكن من المصلين، ميتنا هذا لم يكن من المصلين. قلنا: أعوذ بالله، خذوا ميتكم أنتم غسلوه وكفنوه، فحكم الله في هذا، هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يحمل على الرقاب، يسحب على وجهه، تفر له حفرة الصحراء ثم يكب فيها على وجهه. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أتدري كم من أمر بالمحافظة على الصلوات في كتاب الله؟ أكثر من 90 أمر، يكفينا أمر واحد حتى نعلم أن القضية قضية خطيرة، وأن القضية هي أن القضية يترتب عليها إما جنة وإما نار. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته حتى يستقيم حاله في دنياه، وينظر الله في أموره في أخراه. لابد أن يستقيم في صفوف المصلين. أحد الشباب يقول: أنا وصاحب لي نغدو ونروح في أوقات الصلوات، والله لا نعرف المساجد ولا نعرف الأوامر، نستهزئ بالمصلين ونستهزئ بأهل الاستقامة وأهل الالتزام. حتى جاء يوم استرقت أنا وإياه بعد الفجر، هكذا حالنا بالليل سهر وضياع، وهذا حال كثير من الشباب اليوم. افترقت أنا وصاحبي، يقول: بعد صلاة الفجر ولم نصليها. نمت، فلما استيقظت قال لي أخي الأكبر فلان صاحبك قد مات اليوم، فلان صاحبك قد مات اليوم. ظننت هو يمزح، ظننت أن الأمر مزح وليس بالأمر الجد، فقلت اترك عنك هذا الكلام، أنا وإياه اشتركنا هذا الصباح وذهب هو إلى البيت. قال أقول لك بالحرف الواحد فلان قد مات. فذهبت إلى بيته أتقص الخبر، طرقت الباب فخرج إلي أبوه، قلت أين فلان؟ فقال لي والدمعة على خده عظم الله أجرك في فلان، عظم الله أجرك في فلان. قلت أين هو؟ قال أين هو؟ لن نصلي عليه ولن ندفن في مقابر المسلمين. هذا كلام الأب، لأنه كان ما يصلي. كم نصحناه ونصحناك وإياه أن تحافظ على أوامر الله. يقول الشاب حينها علمت أني على خطر، حينها تأكدت أني أثير على طريق غير صحيح، علمت أنه لابد أن أصحح المسار. فهذا الموت يتخطف الصغار ويتخطف الكبار، منهم من يأخذه في الجو ومنهم من يأخذه في الأرض ومنهم من يأخذه على رصاف البحار. فكيف يكون حالي إذا جاءني ذلك المنادي وقال فلان ابن فلان؟ انقضى العمر وانتهت الحياة وأنا على حال لا يعلمها إلا الله. قال لي الأب صلي قبل أن لا يصلى عليك كما فعلنا بفلان، صلي قبل أن لا يصلى عليك. علمت حينها أني على خطر عظيم، علمت حينها أن الله قد مدت في عمري وأعطاني فرصة حتى أراجع الحسابات. تمضي السنين وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام، والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام. قد زين الشيطان كل رذيلة، قد زين الشيطان كل رذيلة، والناس تفعل ما تشاء حرام. يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة، إن الغرور يسبب الإجرام. هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله وحده، الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ضخام؟ هذا السؤال فهل علمت جوابه؟ ماذا تقول إذا نطقت كلام؟ اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. بصراحة إن كثير من الشباب يحتاج إلى مراجعة الحسابات. اشهد صلاة الفجر مع الجماعة، اشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فلا ترى إلا قليل من الشباب الذين هداهم الله، وآباء وأجداد يصلون والبقية الباقية تمر كأن الوقت كأن الأمر لا يعنيها. ستخونهم المعاصي، ستخونهم المنكرات، ستخونهم المخالفات في ساعات هم في أمس الحاجة إلى عون وتثبيت من الله، ولكن لن يثبت الله إلا أهل الصلوات. يقول أحد مشايخنا الكرام مات أحد الشباب الذين نعرفهم بالصلاح، نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. يقول شيخنا أعرفه تمام المعرفة من الذين يحافظون على الصلاة وتكبيرة الإحرام في الصف الأول، أعرفه حريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعرفه حريص على فعل الخيرات، حريص على فعل على ترك الفواحش والمنكرات. مات لكنه مات على طاعة، فكنت ممن غسله وكفنه وودعه في قبره في ذلك اليوم. رأينا في جنازته عجب، رأينا في جنازته عبرة لأولي الألفاظ. لما بدأنا بتغسيله وتكفينه وبدأنا بمزج المسك والكافور، يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه حتى فاحت في المكان كله. قلت صاحبي تشم؟ قال إيه والله، والله ما شممت أج أحلى ولا أجمل من تلك الرائحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تفاحت منه رائحة المسك، والله ما شممنا أجمل من تلك الرائحة. فلما كفناه وذهبنا به إلى المقبرة كنت ممن نزل في قبره، وكان الناس على شفير القبر يريدون إنزاله بيننا وبين أيدينا. فلما أنزلوه وكنت أنا وصاحبي في القبر، يقول والله الذي لا إله إلا هو إنه حمل من بين أيدينا والله ما حملها، ووالله أنه وضع في التراب والله ما وضعناه، والله إنه وجه إلى القبلة والله ما وجهناه. يقول كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك وعلى وجهه ابتسامة، لولا أني أنا الذي غسلته وكفنته والله ما كنت أظن أنه قد مات. ولكن فضل الله يؤتي من يشاء. عاش على الطاعة ومات على الطاعة، فثبته الله في أشد اللحظات، كما خانت المعاصي أصحابها ثبتت الطاعات أهل الطاعات في أمس اللحظات. بصراحة ماذا يريد الشباب اليوم؟ وما الهدف الذي يحيا من أجله كثير من الشباب؟ اعلم بارك الله فيك، اعلم بارك الله فيك أنه من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب وصل، وما ربك بظلام للعبيد. الطريق واضح، الطريق مستقيم، لا اعوجاج فيه، لا يمنة ولا يسرى، إنما الاعوجاج في طريق المنكرات والفواحش والمخالفات. لذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أن جعل الصراط مستقيما حتى تقوم الحجة على الصغير وعلى الكبير، وأن كل يوم يا من تصلي تسأل الله الثبات على هذا الصراط المستقيم، لأن الإغراءات كثيرة، لكن من تعرف على الله تعرف الله عليه. شاب أعرفه رويت في أخباره تمام المعرفة، يقول أخوه منذ صغره وهو متعلق بالمساجد، أحسبه الله حسيبه، شاب نشأ وترعرع في طاعة الله، أحسبه الله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كما أننا نرى نماذج من الضياع ولله الحمد نرى نماذج كثيرة من الاستقامة، وهؤلاء حجة على أولئك. لا يتعذر الشباب ويقول كثير منهم نحن لا نستطيع، إن استطاع فلان أنت أيضا تستطيع، لكن خذ بالأسباب وخذ بسبيل النجاة التي سلكها فلان حتى تنجو أنت. يقول أخوه نشأ وترعرع في طاعة الله، كبر وهو يحب المساجد ويحب أهل المساجد، لما انتحق بالوظيفة انتحق بالسلم العسكري، فكان ذلك اليوم يوم مشهود لا ينساه أبدا، ويتذكر ذلك اليوم حين قوبل في مقابلة القبول ووافقوا عليه موظفا في السلك العسكري. جاء اليوم الذي ستسلم فيه البطاقة له، فقال له الذي يأخذ الصور أنت بلحيتك هذا إن صورت اليوم على هذه الصورة فأنت لا تستطيع بعدها أن تزيل هذه اللحية، فهل تريد إزالتها قبل أن نأخذ لك صورة؟ قال أسأل الله أن يأخذ عمري قبل أن أبدل سنة محمد، أسأل الله أن يأخذ عمري قبل أن أبدل سنة محمد. سنوات وأنا أعتني بسنة محمد، سنوات وأنا أعتني بمظهري، آتي الآن من أجل وظيفة أتخلى عن دين الله أو أتخلى عن أي شيء من دين الله؟ خذ الصورة وكل عزة أنني أقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأخذت له الصورة في لحية تجلله وتجلل وجهه، يظهر منها أثر النور، نسأل الله أن يتقبله في من عنده. ثم بدأ يسلك طريق الاستقامة مع المستقيمين ويعمل مع العاملين. يقول أخوه والله لا يهدأ بالليل والنهار، يعمل على صلاح الشباب وعلى استقامة الشباب بالليل والنهار، يأتيه الناس في حوائجهم وهو لا يكل ولا يمل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنقع الناس أنقعهم بالناس. وسئل عن رجل يخالط الناس ويتحمل أذاهم، وعن آخر لا يتحمل الناس ولا لا يخالط الناس ولا يتحمل أذاهم، فقال هذا أحب إلى الله وخير عند الله الذي يسعى لهداية الناس ويسعى في قضاء حوائج الناس. يقول حتى إذا بلغ سن الزواج تزوج، ثم رزقه الله بسبية وبنات وهو لا يكل ولا يمل في العمل الدعوي وفي العمل الخيري، ثم التحق بأحد الهيئات الخيرية يعمل معهم في نصرة الإسلام وفي نصرة المسلمين، حتى إذا بلغ متوسط العشرين أو دونها أو أكثر منها قليل، قال أصابه المرض وما علم أحد بمرضه، كان يتألم ألما شديدا ولم يظهر لأحد من الناس ضعفه ولا ما سببه له المرض، كان يتألم ولا يظهر شكواه إلا إلى الله جل في علا. ثم بدأ المرض يتفاقم عليه ويزيد عليه، كان يخبئ عن أمه آلامه حتى لا تتأدى المسكينة وتحمل مرضه. يقول حتى بلغ المرض منه مبلغه، أخذناه إلى الطبيب، فقال الطبيب إنه مصاب بورم خبيث في بطنه، مصاب بورم خبيث في بطنه، ولا بد أن يرضخ ويجلس للعلاج. بدأوا علاجه بالمسكنات حتى يخفف عنه الآلام، ثم تفاقم المرض وزاد، وكان لا بد من أن يعالجه بالجرعات الكيماوية. الجرعات الكيماوية هي أخوان ماذا تسبب؟ أبسط مسبباتها أنها تسبب تساقط الشعر، أنها تسبب تساقط الشعر. سبحان الله، كان دائما يدعو أن الله يثبته على دينه وأن يلقى الله غير مبدل ولا مغير. كان يعتز بمظهره الذي يدل عليه. سبحان الله، يقول الطبيب الذي عالجه، يقول الطبيب الذي عالجه بدأنا بإعطائه جرعات كيماوية. سبحان الله، أول ما يظهر على المريض من مفاعلات عكسية من أثر هذه الجرعات أنه يبدأ يتساقط الشعر. يقول والله الذي لا إله إلا هو ما سقطت شعرة واحدة من جسمه. يقول كنت أتعجب، الطبيب يقول كنت أتعجب، كل المرضى تحدث لهم مثل هذه العوارض وكلهم يتساقط شعر جسدهم. يقول والله كنت آتيه وهو نائم في إغماء كاملة من أثر هذه الجرعات ومن أثر الآلام التي كان يعانيها. قلت كنت أشد لحيته فلا تسقط منها شعرة واحدة. يقول كنت أجر لحيته ألها تتأثر بالشد فأجدها والله ثابتة على وجهه، ما سقطت منه شعرة واحدة، إلا لأنه كان يدعو الله أن يلقاه وهو غير مبدل ولا مغير. اعتز بدينه فاعتز الله به، ثبت على دينه فثبته الله في أشد اللحظات، مات ولكن موته كان له أكبر الأثر على غيره. كثير يموت ولا يدرى عنهم، كثير يموتون وتنقضي أخبارهم بعد ثلاثة أيام، وآخرون يموتون ويحيى بموتهم أقوام. نحسبه هذا الشاب الله حسيبه حتى في ساعات مرضه، حتى في ساعات مرضه كان يدعو من حوله. أما يكفي أن الله كرمه كرامة عند موته ولقى الله وهو معتز بسنة محمد التي قال لصاحب الوظيفة والله إني لن أتخلى عن لحيتي ولا طرفة عيني، فثبته الله في لحظات موته. بصراحة الشباب يحتاجون إلى مراجعة حسابات، الشباب بحاجة أن يراجعوا حساباتهم وأن يستقيموا في صفوف المصلين. فأسألك سؤالا واصدقني في الجواب، كيف أنت مع صلاتك؟ وأين صليت الفجر اليوم؟ في جماعة المسلمين أم مع المتخلفين أم مع الذين أولئك الذين لم يركعوا ولم يسجدوا لله رب العالمين؟ كم عمرك اليوم؟ لقد بلغت من العمر 20، بعضنا من جاوز 20، وبعضنا من جاوز 30، وبعضنا من جاوز 40. فقل لي بالله العظيم، لن أسألك عن 20 ولا عن 30 ولا عن 40 سنة، سأسألك عن أشهر مضت منذ بداية العام حتى يومنا هذا. قل لي وكن صادقا، كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ مرة، مرتين أم ثلاث؟ قل لي واصدقني بالله العظيم، كم مرة ناداك منادي الله الصلاة خير من النوم؟ وواقع حال كثير يقول النوم خير من الصلاة. مرة أم مرتين أم ثلاث؟ وأنت يا من تدعي أنك محافظ على الصلوات وأنك لا تتخلف عن الجماعات، اصدقني وقل لي بالله العظيم، كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة فاتتك على مدى أشهر وعلى مدى أيام؟ والله لا يستقيم حال الشباب صغارا ولا كبارا حتى يستقيموا في صفوف المصلين. قرأت عبارة جميلة علقت في أماكن كثيرة هنا وهناك، إذا أردنا النصر فلنصلي الفجر، إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا فلا بد أن ننتصر على من أولا؟ لا بد أن ننتصر على أنفسنا. ابدأ بنفسك، تنهى عن غيها، إن انتهت أنت عظيم. والله الذي لا إله إلا هو إنك لن تلقى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. والله لن يقودك إلى الجنان إلا المحافظة على الصلوات. ولو سألت أهل النيران عن سبب سلوكهم ذلك الصراط وذلك الطريق الضال قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فالشباب بصراحة يحتاجون إلى مراجعة حساباتهم، حتى الشيء حتى الكبار يحتاجون إلى مراجعة الحسابات. فأين نحن عن أولئك الذين لم تفتهم الصلوات؟ هذا يقول 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام، وآخر يقول 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. فأين نحن من هؤلاء؟ والله لن يتغير الحال ولن يتغير الواقع إلا إذا انضبطنا في صفوف المصلي. ولن يكون للكلام الذي سمعناه بالأمس ولا من قبله ولا اليوم أثر حتى نبدأ نغير ما بأنفسنا. والصادق هو الذي يصدق مع نفسه، الصادق هو الذي يصدق مع نفسه. وما ربك بظلام للعبد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين هم على صلاتهم دائمون، وأن يجعلني وإياكم من الذين هم على صلاتهم يحافظون، وأن يجعلني وإياكم من الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول ما نصيحتك حتى أكون حافظا على الصلوات، فإني أفرط في بعضها وأحافظ على البعض، ومن أهم أسباب عدم المحافظة الصحبة السيئة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول للصحبة دور كبير، للصحبة دور كبير في معرفة نوعية الشباب، فإن الطيور على أشكالها تقع، وما ضيع كثير من الشباب إلا الشباب أنفسهم. هذا يبين لهذا وهذا يبين لذاك، حتى إذا وقع أحدهم في ورطة تخلى عنه أصحابه إلا أهل الصلاح. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما الدافع الذي يدفعنا للمحافظة على الصلوات؟ وما الذي يجعل القلوب حية حتى تستقيم على أوامر الله؟ فإن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، لا حياة الأجساد بالطعام والشراب. إذا حيا القلب حياة الجوارح والأركان، وإذا مات القلب فالناس أموات في نظر الله، ليسوا بأحياء. أقول الطيور على أشكالها تقع، فأصب لك علاجا، فأصب لك علاجا، لكني أريدك أن تأخذ بالعلاج حتى يرفع الله عنك هذا التفريط وهذا الضياع. كثير من الناس يظن أنه على خير، وهذا لجهله وقلة معرفته بنفسه. قال لي أحد الرؤساء الذين أعمل معهم، فلان من الناس أخلاقه عالية، سلوكه تصرفاته راقية، لكنه فيه عيب واحد. قلت ما هو؟ قال ما يصلي معنا في المسجد. قلت والله هذا عيب يقدح في رجولة الرجل، فإن الله سمى أهل المساجد رجال، أما من دونهم فتنتفي عنهم هذه الصفة عند الله جل في علاه. التقيت فلان هذا الذي ذكره ذلك الرجل، كنا قد خرجنا من المسجد، والتقيته قد خرج من الصالة الرياضية مجتهد على بدنه وعلى عضلاته. هكذا حال المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. التقيته والناس قد خرجوا من الصلاة وهو قد خرج من الصالة الرياضية. قلت فلان؟ قال نعم. قلت أريدك في أمر هام. سلمت عليه. ثم قلت رئيسك يذكرك بخير ويقول فلان أخلاقه عالية تصرفاته راقية لكن فيه عيب واحد. قال وما هو؟ انظر بارك الله فيك، حريص أن يزيل عيوبه أمام رئيسه، وفيه من العيوب أمام الله ما الله بها عليم، لم يحرص يوما على مراجعة حساباته مع ربه. قلت يقول أنك ما تصلي معهم في المسجد ولا تشهد الجماعة. قال صحيح يا شيخ، مقصرون. قلت لا، انتبه بارك الله فيك، كلنا مقصر، لكن فرق بين التقصير وبين الضياع. أني تفوتني تكبيرة الإحرام مرة في اليوم، أنا مقصر. أني تفوتني سنة الفجر قبل الفجر وأصليها بعد الفجر، أنا مقصر. أني لا أدرك أربعا قبل الظهر من حين أو فترة من الفترات، أنا مقصر. أنه يفوتني قراءة وردي من القرآن يوما، أنا مقصر. لكن تفوتني صلاة الجماعة، تفوتني الجمعة والجماعات. قلت أنت مضيع يا شيخ، أنت تعيش في ضياع وأنت لا تعلم. كثير على حاله وعلى شاكلته ويظن أنه على خير. قال الله جل في علاه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لا يصلي ولا يشهد الجمعة والجماعات ويظن أنه على خير، أي خير هذا؟ قلت انتبه يا فلان، أنت تعيش في ضياع. التقصير كلنا مقصر ولا أحد يخلو من التقصير، لكن أنت تعيش في واد وأهل الصلاح يعيشون في واد آخر. فراجع الحسابات واستقم في صفوف المصلين، لله در أقوام تنصحه من مرة واحدة يراجع الحسابات ويستقيم مع المستقيمين. فما جاءت الصلاة التي بعدها إلا وقد رأيته بثياب بيضاء وغطرة بيضاء قد استقام في صفوف المصلين من كلمة واحدة، فإن الحر تكفيه، تكفيه الإشارة. فأقول أولا لابد أن تعرف، لابد حقيقة لابد أن نعرفها، أننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، وأننا لا ندري متى ننتقل من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى. فالموت يأتينا بغتة، فهل يرضيك يا من تفرط في الصلوات أن يأتيك الموت وأنت على حالة تفريط؟ الجواب لا، ما يرضيك. إذا لابد أن تسعى إلى التغيير وتسعى إلى التبديل. سأل رجل رجلا عنده وكان مضيعا مفرطا في أوامر الله، فقال له فلان الحالة التي أنت عليها ترضاها للموت؟ قال لا. قال طيب نويت تغير هذه الحال إلى حال ترضاها للموت؟ قال ما اشتاقت نفسي بعد. قال وهل تضمن ألا يأتيك الموت وأنت على هذه الحال؟ قال لا. قال وهل بعد هذه الدار دار فيها معتمد؟ قال لا. قال والله ما رضيت عاقل يرضى بهذه الحال. اعمل بالنصيحة بارك الله فيك، اعمل بالنصيحة بارك الله فيك، واسمع الموعظة. فقد قال الله عن المعرضين: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. العلاج جاهد النفس، العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما غفل من غفل ولا فرط من فرط إلا لأنه تناسى الموت، تناسى الموت الذي هو أقرب إلى أحدكم من شراكه عليه، الموت الذي ينتظر كل واحد منا. لو أيقنا بالموت ولحظاته وساعاته وأنه يأتينا بغتة لتغير واقع حال كثير من الناس. كيف حال أولئك الذين فرطوا في ساعات احتضارهم ينادون بأعلى الصوت رباه ارجعون يستجاب لهم؟ لا يستجاب لهم، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فاجعل لك زيارة للمقبرة من حين إلى حين تزور بها الموتى وتذكر فيها حالهم وتدعو لك ولهم بالثبات والاستقامة. سبحان الله، ما يعرف قيمة النعمة إلا من فقدها. زر المرضى وانظر في أحوالهم، وانظر إلى من سلب نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القدم ونعمة اليدين حتى تعلم أنك في خير عظيم. رجل يعمل في أحد الأسواق حمالا طويل القامة مسطول عضلات يحمل من الأثقال ما لا يستطيع أن يحمله الرجل والرجلان. قيل له لماذا لا تصلي؟ أبدا ما يستجيب. قال أنا على هواي، أنا على هواي أفعل ما أشاء ولا أحد يأمرني وينهاني. اغتر بقوته، اغتر بعضلاته، يذهب الناس حين الصلاة بعد إغلاق أماكنهم ومحلاتهم يذهبون إلى المسجد وهو يجلس في مكانه يأكل ويشرب. سبحان الله، أنا حمد الله على هذه النعم. وهل الحمد والشكر يكون بالكلام فقط؟ سبحان الله، يمهل ولا يهمل. سار يوما بين المحلات وهو يحمل حملا ثقيلا، تزلت قدمه على قشرة موم، النتيجة أصيب بشلل كامل، أصيب بشلل كامل ووضع على الفراش لا يتحرك منه إلا رأسه. يسأل ما هي الأمنية التي تتمناها الآن؟ قال أتمنى أن أصلي مع الجماعة. الله أكبر، ما كنت تغدو وتروح، ما كنت تذكر ويقال لك صلي مع المصلين وحافظ على أوامر الله مع المحافظين، فما استقام وما استجاب، فما لهم عن التذكرة معرضين. اعلم بارك الله فيك أنه من لم يعتبر بالآخرين سيكون لهم عبرة في يوم من الأيام. فزر المقابر وزر المرضى، وإذا حدثت كنفسك بالتفريط والتضيع فذكرها أن الموت قريب. أسأل الله أن يحيي قلبي وقلوبكم وقلوب السامعين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مهتدين.